على خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداء، على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء. وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط النوار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبينا عاليا سمحا، وساما من دم والكبرياء تفتحت عنده. فيا جرح الفدا مرحى، فلست الجرحى، إنك في امتداد حقولنا وردة.